أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة المجادلة، نفعنا الله بها في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة هي ليلة 16 من ربيع الأول من عام 1433. يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه السورة سورة المجادلة، يقال المجادلة والمجادلة. أما المجادلة فهي المحاورة التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المرأة التي ظاهر منها زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة. وأما المجادلة فهي المرأة، وبهذا نعرف أنه يصح أن يقال مجادلة ومجادلة. ومثلها سورة الممتحنة، فيقال الممتحنة، يعني السورة التي امتحنت أو نزل فيها امتحان المهاجرات. والممتحنة المرأة الممتحنة التي تمتحن إذا هاجرت، فهو يعني باعتبار اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. هذه السورة أولها له سبب نزول، وهو أن رجلا من الصحابة يقال له أوس بن الصامت غاضب امرأته فظهر منها، قال لها: أنت علي كظهر أمي. فجزعت، كيف يظاهر منها وقد نثرت له ما في بطنه وهو شيخ كبير وبها حاجة إلى أن يقوم على أولاده؟ ثم إنه ذهب إلى قومه ثم عاد إليها فأرادها عن نفسها، فقالت: والله لا تصل إلي وقد ظاهرت مني حتى أرفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فشكوت أمري إلى إحدى جاراتي فأمرتني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعرت منها ثيابا فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن لي منه عيالا، إن ضممتهم إلي ضاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، وإني يا رسول الله نثرت له بطني وأكل شبابي وإنه ظاهر مني. وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، فظنت خولة بنت ثعلبة أن هذا طلاق، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحي، فما زالت تحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه حتى أنزل الله عز وجل عليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني تم سماع الله، فتقول عائشة متعجبة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي طرف الغرفة أسمع شيئا من كلامها ويخفى علي بعضه، والله من فوق سبع سماوات سمع كلامها وأجاب مسألتها. فقال: قد سمع الله. وقوله قد سمع الله تنبئ عن أن السورة تتحدث عن علم الله وسعة هذا العلم والسمع والبصر، وهذا ما سيتبين لنا عندما يكون الحديث عن النجوى وما يتصل بها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأيضا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، إيش؟ أحصاه الله ونسوه. شوف ساعة العلم. فسورة المجادلة سورة العلم، العلم الإلهي، وبيان أن هذا العلم واسع، وأن سمع الله واسع، وأن بصره واسع، وأنه محيط بكل شيء، وأنه لا يفوت على الله شيء. ولذلك ذكر المنافقون المنافقين فقال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. وذكر الله عز وجل أمرا آخر يتصل بعلم ما في القلوب فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فانظر، تحدث عن مودة الكافرين وتحدث عما عمر الله به قلوب المؤمنين من الإيمان، وهذا كله متصل بعلم الله عز وجل. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد يقول العلماء إنها للتحقيق، أي تحقق سمع الله عز وجل لقول تلك المجادلة. وقد إذا جاء بعدها الفعل الماضي فهي للتحقيق، وإذا جاء بعدها الفعل المضارع فهي تكون للتقليل وتكون للتحقيق. فأما التقليل فهو شائع، تقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، آسف، قد يأتي أو قد يجود البخيل، ها؟ فهذا من باب التقليل، يعني قد يكون البخيل جوادا، فهذا هو الأصل في استعمالها، لكنها جاءت في القرآن كثيرا قد وبعدها الفعل المضارع دالة على التكثير، كما في قول الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فهنا قد ليست للتقليل وإنما هي للتكثير والتحقيق على بابها الأصلي. قال الله: قد سمع الله، سمع سمعا يليق بجلاله وعظمته، سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وأدرك ذلك جل جلاله. وهذا مما نستدل به على أن الله لما أوحى بالقرآن إلى جبريل لم يأخذه جبريل من بيت العزة في السماء الدنيا، فذاك الذي أنزل في بيت العزة في السماء الدنيا هو نسخة من القرآن أنزلت إلى ذلك الموطن للتشريف والتكريم، لكن جبريل تلقاه كاملا عن الله وألقاه على رسول الله. ولذلك يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال، بدليل أن الله قال: قد سمع الله قول التي، يعني حصل من هذه شكوى فسمع الله شكواها وأنزل هذه الآيات بعد شكواها. قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في أمر زوجها عندما ظهر منها، وزوجها هو عوس ابن الصامت، وتشتكي إلى الله ما آل إليه أمرها، لأنها ظنت أنها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا، والله يسمع تحاوركما، يعني حوارك لها يا رسول الله وحوارها لك وحوارك لها، إن الله سميع بصير. فجمع السمع والبصر، فهو قد سمع وأبصر، فانظر عندما ترى هذه العوالم الهائلة لكنها في علم الله وفي سمعه ليست بشمع، ليست بشيء، فالله محيط بها ومدرك لها، ولا يخفى عليه من عباده خافية لا سمعا ولا بصرا. قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذا هو جواب سؤاله، يعني من ظاهر منكم أيها المؤمنون من امرأته ها فقال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، لأنه لا فرق، شبهها بمن تحرم عليه، أو قال كبطن أمي أو كبطن أختي سواء، متى شبهها بمن تحرم عليه صار الحكم واحدا وهو الظهار. قال ما هن أمهات، هذا الذي قالوه كذبوا فيه، ليسوا هؤلاء أمهات لهم، بل هن زوجات قد أحلهن الله لهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك التي ولدتك وهذه المرأة التي عندك لا يمكن أن تكون أما لك، فإذا قلت أنت علي كظهر أمي فأنت قلت شيئا غير الذي شرعه الله وغير الذي قدره الله. ولذلك إن هنا بمعنى ما، وكثيرا ما تأتي إن في القرآن بمعنى ما. قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي هذه الكلمة التي تفوهوا بها منكر وزور، منكر لأنها إثم لا يليق بالمؤمن أن يقوله أو يتفوه به، حرام يقول الإنسان كلمة الظهر، هي من المحرمات ولذلك يجب فيها التوبة. وزور منحرف من القول، مائل عن جادة الصواب، كيف تشبه من أحل الله بمن حرم الله؟ قال الله عز وجل وإن الله لغفور رحيم، أي إن تبتم إليه وعدتم إلى جنابه واستغفرتموه غفر لكم ورحمكم. أستغفر الله، أستغفر، نعم. وإن الله لعفو غفور، عفو يعفو عما جرى منكم إن استعفيتموه، ويغفر أن يستر. فالعفو كما يقال عفت الريح الأثر، يعني طمسته ومسحته فهو يمسح ذلك. طيب وهل يمسحه فلا يحاسبك عليه لكن يفضحك به؟ لا، هو غفور، أي يستره، يسترك فلا يفضحك بذنبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم، أي هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم فيشبهون نساءهم بأمهاتهم بكلمة الظهار التي هي أنت علي كظهر أمي، ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون للشيء الذي حرموه على أنفسهم وهو الجماع، يريدون العودة إلى الجماع، يريدون العزم على الجماع أو العودة إليه وهو الذي حرموه على أنفسهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يجب عليهم أن يحرروا رقبة من قبل أن يمسها زوجها، يعني من قبل أن يجامعها، فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، وهذه الكفارة أول واحد أن يعتق رقبة. وهل الرقبة مطلقة أو مقيدة؟ الصحيح أن الرقبة هنا مطلقة محمولة على المقيدة في آيات أخرى كما في آية كفارة القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحمل المطلقة هنا على المقيدة، هذا هو الصحيح. ولأن معاوية بن الحكم لطم جارية له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هي، فجاء بالجارية فقال أين الله، قالت في السماء وأشارت بأصبعها، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك على أن من شرط العتق أن تكون النفس المعتقة مؤمنة. قال من قبل أن يتماس، يشترط لصحة هذه الكفارة أن يكون قبل التمس. قال ذلكم توعظون به، أي تخوفون به، لأن مثل هذا الأمر يخوف الإنسان من الوقوع في الفعل. فالموعظة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، لأنها عقوبة بالغة تردع الإنسان عن الوقوع في مثلها. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. لاحظوا الآن، سنلاحظ أن الكلام كله يدور حول علم الله. بما تعملون خبير، فهو سبحانه وتعالى ذو خبرة، والخبرة هي الدقة في معرفة الأشياء. يقال فلان خبير في هذا الشيء، أي يعرف هذا الأمر بدقة وخفاء. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين، أي فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين كاملين متتابعين يوما إثر يوم. فلو صام 59 يوما ثم أفطر اليوم الأخير لزمه أن يعيد الشهرين، لأنه ما أقام فيها التتابع. ويستثنى من التتابع ما يستثنى في الصيام الواجب الذي هو فريضة الله على عباده، السفر والمرض والحيض والنفاس والعيد، وكل ما يمنع ويقطع الصيام الواجب فإنه يكون كذلك، لأن صيام الكفارة لا يمكن أن يكون أعظم من الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أيضا من قبل أن يتماس، من قبل أن يمسها ويقربها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال في الثانية فمن لم يستطع، أو قال في الثالثة فمن لم يستطع، وقال في الثانية فمن لم يجد. لماذا؟ لأن الرقبة ما يقال فيها الاستطاعة، يقال فمن لم يجد، سواء لم يجد الرقبة أو لم يجد ما يحصل به الرقبة، كما هو الآن في عصرنا أصبحت الرقبة يعني شبه عديمة. وفي الصيام لم يقل فمن لم يجد، وإنما يقول فمن لم يستطع، لأنه معلق بالاستطاعة. وكيف نعرف الاستطاعة؟ هذه يوكل أمرها إلى صاحبها. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإن قال لا والله لا أستطيع، أنا أعرف بنفسي، فهذا يدين، يعني هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكنه يجب عليه أن يتقي الله. فإن كان مستطيعا لم تبرأ ذمته، لأن الله أوجب عليه في كفارة الصيام. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، يعطي كل واحد نصف صاع من بر أو من طعام البلد، أو يأتي 60 مسكينا فيغديهم ويعشيهم، أو يغديهم أو يعشيهم. قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فرضنا عليكم هذه الفرائض، وأوجبنا عليكم هذه الواجبات، وحرمنا عليكم هذه المحرمات، ليكون ذلك ضريبة إيمانكم وزيادة في إيمانكم بالله ورسوله. قال الله عز وجل وتلك حدود الله، هذه أمور حدها الله، فلا يجوز لكم أن تتعدوها أو تتجاوزوا فيها. فمن حدود الله ألا تتلفظ هذه اللفظة التي تقول فيها لامرأتك أنت علي كظهر أمي، هذا حد من حدود الله ما تتجاوزه. ومن حدود الله أنك إذا قلت ذلك وجب عليك أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين كاملين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا، هذه حدود الله، فإياك أن تنتهكها أو تتعداها. قال الله عز وجل وللكافرين عذاب أليم. قال بعض العلماء إنما ذكر الكافرين لئلا يقال هذه عقوبة في حق من آمن، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم أيها المسلمون. طيب الكفار هؤلاء يظاهرون، ماذا يصنع لهم؟ قال هؤلاء لهم عذاب أليم، هؤلاء ما تنفع معهم الحدود ولا تنفع معهم هذه العقوبات لفقدانهم لأصل الإيمان. قال وللكافرين عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله، هذا تهديد في ترك حق الله والاستهانة بحدود الله. انتبهوا أن تقولوا سنقول هذه الكلمة وإذا قلناها سنعود إلى زوجاتنا دون أن نكفر، فهذا من محادة الله ورسوله. إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد والله ورسوله في حد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا وأذلوا كما أذل الذين من قبلهم من الأمم السابقة. وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لمن كان له بصر وعنده عقل، ليس فيها ريبة، فيها بيان حدود الله وفيها عقوبة من تعدى حدود الله. وللكافرين عذاب مهين، أما الكفار فلهم عند الله العذاب المهين الذي فيه غاية الإهانة والذل. يوم يبعثهم الله جميعا، أي أذكر يوم يبعثهم الله جميعا، يبعث الله العباد جميعا فينبئهم بما عملوا. رجعنا إلى موضوع السورة الذي هو إيش؟ العلم الإلهي. فينبئهم بما عملوا، ينبئهم به لأنه كتبه عليهم قبل أن يخلقهم، ثم كتبه عليهم بعد أن فعلوا، وما كان شيء منهم إلا بعلمه. فينبئهم بما عملوا. ثم يقول الله كلمة عظيمة، والله إنها لتهز الوجدان، أحصاه الله ونسوه. ما رأيك يا أخي لو أنك تذكرت أن كل ما مضى منك في عمرك 20، 30، 40، 50 عاما كله قد أحصاه الله عليك وأنت قد نسيت أكثره، ولا تكاد تذكر منه إلا ملامح قليلة جدا. فإذا جئت يوم القيامة وإذا بسجلاتك مد البصر فيها جميع أعمالك وذنوبك وسيئاتك وخطاياك ما يغادر الله منها شيئا، كما قال الله عز وجل ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله عز وجل والله على كل شيء شهيد، أي حاضر لا يفوته شيء من أمر عباده. ثم أكد ذلك بقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه من أمر عباده ومخلوقاته شيء. وقوله ألم تر، الرؤية يمكن أن تكون بصرية ويمكن أن تكون علمية ويمكن أن تكون حلمية، يعني رؤية الحلم، تقول رأيت فيما يرى النائم يعني في المنام، ويمكن أن تكون بصرية تقول رأيت فلانا يمشي، ويمكن أن تكون علمية تقول أرى أن الواجب كذا وكذا. فمعنى أرى؟ أي الرؤية هنا علمية. فهنا قوله ألم تر أن الله يعلم من أيها، هل هي رؤية بصرية علمية؟ يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، لأن ما تدل على العموم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى، من هنا جاءت للتدقيق في العموم لاستغراق جميع أفراد هذا الأمر، أي نجوى قليلة كانت أو كثيرة، خافتة أو مجهورة، عرف الناس أمرها أو لم يعرفوه، بين أي عدد من الناس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم معهم سبحانه بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني من شدة علمه بما يكون بينهم، وأنه لا يخفى عليه من أمرهم شيء، وأنه أقرب إليه إلى المتحدث منهم من المتناجين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والعجيب أن هذا المعنى جاء في سورة الواقعة وجاء في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وجاء في هذه السورة فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ومعية الله عز وجل كما ذكرنا نوعان، معية عامة لعموم الخلق كهذه الآية، ومعية خاصة وهي التي تكون لعباده المؤمنين، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية هي المعية التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية، أما المعية العامة فهي تقتضي إيش؟ العلم والسمع والبصر والإحاطة، ولا يقصد بها الرعاية والحفظ والكلاء والنصر والتأييد إلى آخره. قال الله عز وجل إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان كانوا، على رأس جبل ولا في نفق في أو في سرب في الأرض، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما هي العبرة في كونه أيضا كتب وأحاط بذلك علما؟ بل إنه سيبعثهم يوم القيامة فينبئهم بجميع ما عملوا، كما قال قبل قليل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه، والإحصاء هو العد الشديد، العد الدقيق الذي لا يغادر من المحصى شيئا. قال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم. هذا هو الذي أكد لنا أن معنى المعية هو العلم، لأن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. فلما قال ألم ترى أن الله يعلم، ثم قال إن الله بكل شيء عليم، علمنا أن معنى قوله وهو معكم إلا هو معهم أينما كانوا أنها معية العلم والإحاطة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. سؤال، ما الذي جاء بأمر النجوى؟ ألم نقل إن السورة تتحدث عن علم الله، وعلم الله يظهر فيما هو معلن ومجهور به أو فيما هو يستخفى به ويناجى به؟ طبعا لا شك أن علم الله عز وجل يظهر في كليهما، لكن إذا أردت أن تستدل على تمام العلم فإنك تذكر ماذا؟ لا تذكر الخفي، ولذلك جاء الحديث عن الخفي، وجاءت هذه السورة في حديث عن أمر الخفي، وله مناسبة بسبب نزول السورة، فإن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره وتناجيه، فكانت تشتكي إليه عليه الصلاة والسلام وتقول إن زوجي وابن عمي قد ظاهر مني، وإن لي منه عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني قد حرمت عليه يا خويلة، لأنه ما كان عنده شيء في هذا الأمر، فأنزل الله عليه الوحي وبين لها المخرج وهي الكفارة. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. قيل إن هذه الآية نزلت في جمع من اليهود كانوا إذا خرجت سرية من المسلمين فمر بهم أحد المسلمين ممن له قريب في السرية بدأوا يتحدثون ويشيرون إليه كأنهم يريدون أن يلقوا الرعب في قلبه، وكأنه قد بلغهم خبر عن تلك السرية أنه قتل فيها قريب هذا الرجل. فأصبح المسلمون يتضايقون من هذه التصرفات، فشكوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهذا ذكره المفسرون والله أعلم بصحته، لكن أسباب النزول نستفيد منها في بيان المعنى وإيضاحه، لكنها لا تؤثر كثيرا. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يرجعون إلى ذلك الشيء الذي نهوا عنه من النجوى المحرمة، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يتناجون بالإثم وهو ما حرمه الله، والعدوان وهو العدوان على عباد الله، ومعصية الرسول ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإن قيل أليس معصية الرسول هي من الإثم؟ قلنا نعم، ولكنها خصت تشريفا وتكريما لما يأمر به رسول الله أو ينهى عنه، فإن المخالفة فيه عظيمة، ولها من الحق والجزاء مثل الذي نهيتم عنه في كتاب الله أو عصيتم فيه من أمر الله جل وعلا. ولاحظوا أنها كتبت معصية يا إخواني بالتاء المفتوحة، وهذه التاء إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتاء، فنقول أين ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية، إذا وقفنا عليها نقف بالتاء. فإن قلت هل يصح هذا؟ نقول نعم، هو من كلام العرب، يقفون أحيانا على الهاء المربوطة بالتاء. ومنه قول مثلا رجال الهيئة عندنا الصلاة، الصلاة، ويقول الناس عندنا أدينا الزكاة بالتاء، وهي هاء مربوطة. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك، هذا يدل على أن هذه حدثت بالمدينة، قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، أي سلموا عليك سلاما لم يشرحه الله لك ولم يحييك به الله، بل هو سلام مجسوس منحوس يريدون به تفريغ شحنات العداوة والكراهية التي في قلوبهم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون: السلام عليك يا محمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، لكنه لما أوتي من سعة الحلم عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم، يعني هذا الذي أعطيتمونا إياه نرده عليكم، إيش هو طيب ولا خبيث سيرجع عليكم. فكانت عائشة تسمع، وبما فيها من الشباب وقلة الحلم، لأنها ليست في مثل حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: عليكم السام والذام واللعنة. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. تقول: يا رسول الله ألا تسمع إلى ما قالوا؟ فيقول: ألم تسمع إلى ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، معدن الخلق والكرم والصفاء والنقاء والحلم وسعة الصدر حتى مع هؤلاء الأنذال الأرجاس قتلت الأنبياء. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم: نحن الآن نقول هذا لمحمد، فلو كان محمد رسول من عند الله لعذبنا الله بقولنا له السلام عليك يا محمد. إذن نحن على الحق، وليس هذا برسول من عند الله، لأنه لو كان رسولا من عند الله لأنزل الله علينا عقوبة، فلما لم ينزل دل ذلك على أنه ليس رسولا وأننا على حق عندما دعونا عليه، وهذا من جهله. فإن الله سبحانه وتعالى قد جرت عادته أنه يمهل ولا يهمل، وأنه قد يستدرج الظالم حتى يوقعه في عاقبة معصيته. نسأل الله العافية والسلام. حسبهم جهنم يصلونها، يقول الله عز وجل كافيتهم جهنم سيأتيهم عذاب لن يصبروا عليه وسيستغيثون من هوله فبئس المصير، أي بئس المرجع، ذلك المرجع الذي يؤولون إليه. ثم قال الله عز وجل للمؤمنين موجها ومربيا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا تخاطبتم فيما بينكم وأسر بعضكم إلى بعض حديثا أو كنتم في مجلس خاص بكم تتناجون وتتحدثون، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إياكم أن يكون تناجيكم في شيء من هذه الأمور الثلاثة: الإثم كالغيبة والنميمة والحسد ويعني الاستخفاف بالمسلم والتحقير له وإشاعة المنكر أو الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات وكلمات السحر، كل هذا إثم. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، العدوان الذي هو الاعتداء على الآخرين والظلم له، كأن تنتقص من عرض أخيك أو تعين على أذى أخيك، هذا عدوان. ومعصية الرسول، هذا تخصيص بعد تعميم ببيان أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خارجة عن ذلك، ولعل التنصيص عليها إنما كان بمناسبة أنه عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الصحابة من هؤلاء الذين يتناجون فيزعجوهم بمناجاتهم نهاهم عن التناجي فلم يستجيبوا، فقال الله عز وجل ومعصية الرسول، ثم أعطاهم البديل، قال وتناجوا بالبر والتقوى، تناجوا بطاعة الله والتناهي عن الدخول في الآثام، يعني تناجوا بما يزيدكم برا وتقوى لله عز وجل. تناجوا يا أخي، ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف بالصدقة بالخير، ليقل أحد منكم حديثا أو آية، أو ينصح أصحابه أو إخوانه في أمر من أمور الخير، أو ينهاه عن أمر من أمور الشر أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده. والبر والتقوى إذا اجتمع في القرآن دل البر على الطاعة والتقوى على اتقاء المعصية، أما إذا جاءت التقوى وحدها أو البر وحده فإنه يدل على الأمرين. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي خافوا من الله الذي سيكون حشركم ومآلكم إليه. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحصل بالنجوى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذه النجوى ما يوحيها إليكم ويزينها في صدوركم إلا الشيطان، فهي من الشيطان ومن وحيه ومن إملائه ووسوسته، فإياكم أن تستجيبوا لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومؤدبا أصحابه وأمته: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. فإذا كنت في مجلس وأنت صاحبك ومعكم ثالث، لا تحدث صاحبك نجوا يعني سرا تخفيه عن الثالث، لأن ذلك يوقع في قلبه شرا وأذى، مع أن ذلك أن هذين يتآمران عليه. فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل، تتحدثون بحديث يسمعه الجميع ويفهمه الجميع، ومثل أن يتحدث اثنان بلغة يخفيانها عن الثالث، فإن هذا مثل النجوى، ما الفرق؟ فيقال لا، تحدثوا بلغة نفهمها جميعا، إلا إذا اختلطتم بالناس وصار هذا الشخص معه آخرون أو تفرقتم فلكم ذلك. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، من أجل أن يصيب المؤمنين بالحزن فيحزنوا ويصيبهم كثير من الأذى النفسي. قال وليس بضارهم شيئا، يعني هذه النجوى لا تضرهم شيئا. لماذا؟ لأن ما يقدره الله سيكون، فالنجوى لا تقدم من قدر الله ولا تؤخر من قدر الله شيئا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا أن يأذن الله بشيء من الضرر ينزل به، وإلا فلا يكون من أصل النجوى ضرر، إنما النجوى إنما الضرر يكون بأمر الله عز وجل. ولذلك أمرهم بأن يعتصموا بالتوكل، قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليتوكلوا عليه وحده ويلوذوا بجنابه ولا يخافوا أحدا سواه، وأن يطرحوا هذه الأحاسيس وهذه الأحزان وهذه الظنون التي يتوقعون أن تصل إليهم من النجوى. لا، توكل على الله، لا تبالي. رأيت الناس تخطط وتدبر من أجل أن تكيد لك وتعتدي عليك، اعلم أنه لن يصل إليك من عدوانهم ومكيدتهم إلا شيء قد شاء الله عز وجل أن يصل إليك. توكل على الله وامضي لما أمرك الله ولا تبالي، فإنه لن يقع إلا ما قدره الله. ولاحظوا قوله وعلى الله، قدم الجار والمجرور للدلالة على الحصر، لأن التوكل لا يكون إلا عليه، فكأنه يقول وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون لا على أحد سواه. جعلنا الله وإياكم من المتوكلين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة المجادلة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحي الخليج في بريدة. وهذه الليلة هي ليلة 16 من شهر ربيع الثاني من عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقد قدمنا في أول هذه السورة أن هذه السورة تحدثت عن علم الله جل وعلا، وذكرت فيما ذكرت أمر النجوى، لأنه متصل ببيان علم الله عز وجل، فالله يعلم ما يعلنه الناس وما يتناجون به، يعلم السر وأخفى. ولما ذكر النجوى، والنجوى عادة لا تكون إلا في مجلس، سر الحديث إلى آداب المجلس، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أليست النجوى تكون في المجالس؟ إذن في شيء مناسب لهذا نذكركم به، وهو أنكم إذا كنتم في مجلس وكان المجلس مكتظا بأهله فلا يقم أحد منكم أخاه من مكانه، بل تفسحوا وتوسعوا، فمن فسح لأخيه فسح الله له، وهذا جزاء من جنس العمل. إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، ما الجزاء؟ يفسح الله لكم. طيب يفسح الله لكم في أي شيء؟ في كل شيء. جاءت مطلقة، يفسح الله لكم في مجالسكم، ويفسح الله لكم في صدوركم، ويفسح الله لكم في علمكم، ويفسح الله لكم في دوركم وفي أرزاقكم، ويفسح الله لكم في قبوركم، ويفسح الله لكم في آخرتكم. فانظر، أطلقها لأن الجزاء من عند الله عز وجل، والفسح منه، وهو سبحانه وتعالى يضعه حيث يشاء. ومن حكمة الله عز وجل أن الله يجازي على العمل من جنسه، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج كربة فرج الله عنه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من جنس العمل، وهذا من كمال عدل الله وتمام فضله على عباده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. طيب، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل ارتفعوا قوموا لأي أمر يراه القائد أو الإمام أو صاحب البيت أو العالم، قال قوموا فقوموا، سواء كان ذلك لحاجة القائد أو لحاجة من يقدم عليه ممن يريد الجلوس معه. نفترض أنك جالس أنت ومجموعة تسألون هذا الشيخ وتستفيدون من علمه، فجاء آخرون يريدون أن يستفيدوا من علمه وليس لهم مكان، فقال الشيخ قوموا يا إخوة ليكون لأخوانكم حظ فلا يقع في صدرك شيء. فإن الله قال: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني فارتفعوا. قد كان بعض الصحابة يجلس عند رسول الله ويحب أن يبقى، ويأتي آخرون يتمنون أن يدخلوا فلا يجدوا في المجلس مكانا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطر أن يقيم بعضهم ليأتي آخرون حتى ينالوا مثل ما نال الأولون. وأيضا قد يكون في المجلس صغار ويأتي كبار يجب احترامهم وتقديرهم، فإذا أقيم الصغار فلا ينبغي لهم أن يقع في قلوبهم شيء من أجل ما يؤتاه الكبار. ولذلك قال بعدها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني هذا من رفع الله لمقام المؤمنين العلماء عندما يقدمون في المجالس وتفسح لهم المجالس ويؤمر بعض الجالسين بالقيام لهم وترك المكان لهم لأنهم أحق. ولذلك تلاحظون نكون في مجلس فيأتي الكبار من العلماء والأشياخ فيقوم الناس تواضعا لهم وتقديرا لمقامهم، أو يقومون يعني يخرجون أو يقامون، يقال يا فلان ويا فلان اخرجوا لأن فلانا من العلماء أو من الكبار قد جاء فنريد أن يجلس مكانك. ثم قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي جعل الله الرفعة لمن جمع الأمرين. فاستمعوا إليهما يا إخواني، وهذا من الآيات التي يحتاج الإنسان ليتوقف عندهم. ما جعل الله الرفعة إلا لمن جمع أمرين: إيمانا تاما وعلما وافيا. فمن كان من أهل الإيمان الصادق ولم يكن من أهل العلم لم يكن له رفعة. نعم، يقبل الله عز وجل إيمانه ويجازيه عليه، لكن ما تكون له الرفعة. ومن كان له علم تام لكنه ضعيف الإيمان لا تكون له الرفعة. ولو تأملت من رفع الله أقدارهم في هذه الأمة وارتفعت أسماؤهم، أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبو هريرة والبخاري ومسلم وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم، ما الجامع لهؤلاء؟ جامع الإيمان والعلم. لكن أين فلان وفلان من عباد التابعين أو من عباد الصحابة؟ ما يذكرون ولا يعرفون ولا يشهرون، ليس لأن الله ما قبل عملهم، ولكن الله كتب الرفعة لمن جمع الأمرين. فكم كان في التابعين خصوصا من العباد الكثر الذين تضرب الأمثال في عبادتهم وزهدهم في الدنيا ومع ذلك لا يعرفون في هذه الأمة. لماذا؟ لأن الله ما كتب الرفعة والعلو إلا لمن كان كذلك. فإن قلت من جمع مالا وإيمانا لم يكتب الله له الرفعة، نعم قد يرتفع في زمانه لكن لا يبقى له ذكر فيما بعد ذلك، إنما يبقى الذكر لمن جمع الإيمان والعلم. فانتبهوا لهذا. قال الله عز وجل والله بما تعملون خبير، هذا يؤكد أن السورة في علم الله عز وجل وبيان أنه علم واسع محيط، والخبرة هي الدقة في العلم. فإن قلت إنه هنا قدم قوله بما تعملون على خبير، قلنا نعم أصل النظم والله خبير بما تعملون، لكن لما كان هناك اهتمام بعملهم فالآية فيها ذكر للعمل وهو تفسحوا وانشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، قدم عملهم فقال والله بعملكم خبير. وما في قوله بما تعملون خبير يصلح أن تكون موصولة أي بالذي تعملون خبير، ويصلح أن تكون مصدرية أي بعملكم خبير. قال الله عز وجل بعدما ذكر أدب المجلس ذكر الأدب في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في المناجاة العامة لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك أدب خاص به؟ نعم. ما هو الأدب الخاص به؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه كان لها سبب نزول، وأن الصحابة أكثروا على رسول الله، كل واحد منهم يريد أن يتحدث إلى رسول الله وأن يستكثر من مكالمة رسول الله. طيب عدد الصحابة 300,000، كل واحد لو أخذ من رسول الله دقيقتين هذه 600 دقيقة يوميا، وهل سيشبع الصحابي من دقيقتين؟ ما أحد شبع، لو جلس الصحابي 10 ساعات مع رسول الله ما شبع من مكالمته ولا من مناجاته والحديث معه. فلما أكثروا عليه جاء الأدب من الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي من أصحابه ويجاريهم لئلا يعني يصدهم أو يؤذيهم عليه الصلاة والسلام من كمال أدبه، مع أن من حقه أن يقول له لا أحد يكلمني أسكتوا أنا ما أريد أحد يتحدث معي، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليه ويتحدث إليه ويبثون إليه شكواهم ويسألونه عن كل شيء من أمور حياته. فالله عز وجل أنزل هذه الآية رفقا برسوله صلى الله عليه وسلم واختبارا لإيمان الصحابة وبيانا لأنه لا ينبغي أن يكون السؤال إلا في المهمات التي لا مناص من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تريد تناجي صدق. المال عزيز على النفوس ومحبوب لها، يوم كانت المكالمة مجانية كل واحد يكلم، يوم صارت بفلوس لا، توقف الصحابة عن المكالمة وعلموا أن الموضوع خطير، وهذا يدل على يعني عز المال على النفس وأن المال كما يقولون إيش قرين الروح. قال قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يعني فمن لم يجد فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. ثم قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، خفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم لرسول الله صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية أظهر آية في النسخ، حتى عدها العلماء الآية الوحيدة التي أطبق عليها المفسرون والعلماء في النسخ، فلم يقع فيها خلاف، وجاء الناسخ فيها مواليا للمنسوخ. وقد قيل إن الصدقة بين يدي رسول الله لم يعمل بها أحد، إنما شرعها الله ثم نسخت قبل العمل. ويؤكد هذا قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، يعني لم تفعلوا هذه الصدقة ولم تناجوا. وقيل إن الذي عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي رفع عنكم هذا الأمر وعفى عنكم، فأقيموا الصلاة، أي عليكم بطاعة الله والإكثار من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. هنا جاء فقدم اسمه على عملنا، لأن المقصود بها ذكر علم الله وليس إحصاء عمل العباد. فقال: والله خبير بما تعملون، أي بالذي تعملون أو بعملكم. ثم قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تعلم حال هؤلاء الذين تولوا، أي والوا قوما غضب الله عليهم، والوا اليهود. وهذا جاءت إليه الإشارة في سورة المجادلة، وجاء التصريح به في سورة الحشر بعدها كما سيأتي في السورة القادمة بإذن الله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هنا أشار إلى هذه الولاية، وفي سورة الحشر فصل فيها وأوضح ما حصل بالفعل بين المنافقين واليهود من ذني النظير. قال: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم. ما هم منكم لأنهم لم يؤمنوا، ولا منهم ليسوا من اليهود، وإنما هم مصلحجيون نفعيون يبحثون عن مصالحهم الآنية. قال: ويحلفون على الكذب، يحلفون وهم كاذبون، ويعلمون أنهم كاذبون، أنهم ما والوا، وأن قلوبهم مع المؤمنين، وأنهم لا يمكن أن يوالوا أحدا من غيرهم. قال الله عز وجل متوعدا إياهم: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا في الدنيا. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح عملهم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية يتقون بها التهمة ويتقون بها الملامة، لكم أنتم، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يضمرونه في صدورهم ولا ما يقولونه لأعدائكم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه يبدو منهم شيء وهم يخفون شيئا آخر غير الذي يبدو منهم، فهم يقولون للمؤمنين: نحن معكم ونحن كذا وإلى آخره، ثم إذا جاءت الحقيقة وإذا بهم مع اليهود يمالئونهم، فيكون ذلك سببا للصد عن دين الله. لأن اليهود يقولون: هؤلاء يصلون مع رسول الله مع محمد ثم يأتون إلينا، فيطمئنون على دينهم ويبقون على كفرهم، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا يشجعون من في قلبه مرض حتى يكون على مثل حالهم، وهذا كله من الصد عن سبيل الله. قال: فلهم عذاب مهين. كما استهانوا بأمر الله واستهانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل الله لهم عذابا مهينا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني إن كان لهم أموال يستنصرون بها ويتعززون، أو أولاد يستنصرون بهم ويتعززون، فإن هذه لن تغني عنهم من الله شيئا. إذا أراد الله أن ينزل بهم عقوبة أو يعذبهم فإنها لن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله. قال: شيئا، وشيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتدل على العموم. قال أولئك أصحاب النار، وجعلهم أصحابا لها لأنهم يلازمونها ويدومون معها، كما قال في حق المؤمنين أولئك أصحاب الجنة لأنهم سيدومون فيها ويلازمونها، فاختير لفظ الصحبة لبيان دوام الملازمة. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مقيمون ثابتون. يوم يبعثهم الله جميعا، أي في يوم البعث يبعثهم الله جميعا فلا يدع منهم أحدا، فيحلفون له كما يحلفون لكم، مثل ما حلفوا في الدنيا، هم اعتادوا في الدنيا على الحلف، يسترون نفاقهم بالإيمان، والله ما فعلنا، والله ما قلنا، والله ما زرنا السفرات الأجنبية ولا ذهبنا إليها ولا فعلنا ما فعل ما يذكر عنه، كل ذلك حلف وأيمان متوالية، لأنهم يعرفون أن الأيمان هذه تنقذهم في الظاهر، وأهل الإيمان يعني المؤمن غر كريم يكل هؤلاء إلى الله ولا يحاول أن ينقر أو يدقق أو يحقق، المهم أن يوقف المنافق عند حده، فهؤلاء يستعينون بالأيمان ويغلظون فيها فتكون عادة لهم، فإذا بعثهم الله بقوا على تلك العادة، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، فإذا قابل الله حلف لله كما حلف لكم أنتم في الدنيا، قال والله إني كنت مؤمنا أصلي وأصوم، وهذا رسول الله سله يا ربي إني كنت أجاهد معه وأفعل وأفعل وأفعل، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم قد حققوا شيئا وحصلوا خيرا، ألا إنهم هم الكاذبون، هؤلاء هم الكاذبون وحدهم، وهذا لون من الألوان أو أسلوب من أساليب الحصر، كأنهم هم الكاذبون وحدهم دون من سواهم. قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان، أحاط بهم، فصار هو سمعهم، وصار هو بصرهم، وصار هو تفكيرهم، هو يقودهم وهو يخطط لهم وهو يدلهم ويؤزهم على الشر أزا، يرون الدلائل والبينات ويرون الحقائق ظاهرات، ومع ذلك لا يرعون ولا ينثنون وما يزيدون مع الأيام إلا انحرافا وانصرافا وكبرا وتعاليا على الحق. قال الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فلو ذكروا الله عز وجل وتأملوا ما أنزله الله من البينات في كتابه لرعووا عن هذا النفاق الذي يمارسونه وهذا الباطل الذي يعتادونه، لكنهم نسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، ولذلك قال في سورة الحشر نسوا الله فعاقبهم الله عز وجل بعقوبة بليغة، وهو أنه أنساهم مصلحة أنفسهم، وهذه من أعظم العقوبات حتى يقع الإنسان في الهلكة ويتورط في العذاب. قال أولئك حزب الشيطان، هؤلاء هم حزب الشيطان، هؤلاء المنافقون ومن مالأوا ووالوا هم حزب الشيطان، فالشيطان له حزب كما أن لله حزب، فانظر نفسك مع من، هل أنت مع حزب الله أو مع حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولاحظوا كيف أكد خسارة حزب الشيطان بعدة مؤكدات، ألا هذه للتنبيه وتدل على التأكيد، وإن دال على التأكيد، وهم ضمير الفصل، والخاسرون الكلمة المعرفة بالألف واللام التي تأتي خبرا للمبتدأ تدل على أيضا التأكيد، فأكد خسارتهم وهي خسارة حقيقية، لأنهم سيخسرون أنفسهم التي هي أعز شيء عليهم، يخسرونها يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هؤلاء المحادون لله ورسوله الذين يجعلون الله في حد وهم في حد، والله ورسوله في شق وهم في شق، فهم محادون ومشاقون، أولئك في الأذلين، سيكونون من الأذلين. والذل هنا ذل أخروي، هذا بلا شك. وأما الدنيا فإنه يكون لهم ذل من حيث عدم وجود الحق معهم والدليل والبرهان بأيديهم، وهذا كاف في ذلهم. صحيح أنه قد يكون لهم قوة مادية، وقد يضعف أهل الحق عن نصرة حقهم فيعاقبون بأن يكون عليهم شيء من الهزيمة وغلبة الكفار لهم، لكن يبقى بأيديهم قوة الحجة وسلطان الدليل ويضعف أولئك. ولذلك تجد من دلائل ذل أهل الباطل أنهم كلما صادف يعني قابلهم أهل الحق بحججهم لم يجدوا حجة يسعفون بها أنفسهم إلا القوة، فيضربون أهل الحق ويؤذونهم. ماذا فعلوا بإبراهيم عندما كسر الأصنام ثم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبير، ماذا فسألوهم إن كانوا ينطقون؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رأيتم؟ ما أهل الباطل ما عندهم شيء، وهذا من الذل. والآن نحن في صراعنا مع الليبراليين والعلمانيين، كل ما حشرناهم في شيء ما يجدون مساغا إلا التهم والقوة. إذا كانوا عندهم شيء من القوة بطشوا بالمؤمنين وطشوا بالصالحين وآذوهم، ويعني حاولوا أن يشوهوا سمعتهم ويفعلوا مثل هذه الأفاعيل التي تدل على خلوهم من الحجة والبرهان. قال الله عز وجل أولئك في الأذلين، كتب الله أي قدر لأغلبن أنا ورسلي. فالله عز وجل هو الغالب ولا غالب له. ورسلي أي رسل الله أيضا غالبون. فإن قلت والمؤمنون فإن المؤمنين قد يغلبون وقد لا يغلبون بحسب قيامهم بالأسباب التي تمكنهم من الغلبة الكاملة. أما غلبة الحجة فهي تامة، وأما غلبة المادة والقوة المادية فإن هذا يكون بحسب القيام بأسبابها. أما رسل الله فهم الغالبون. ولذلك إذا اتبعنا رسل الله وسلكنا منهجهم وسرنا على طريقتهم فلنا الغلبة من بابيها، الباب المعنوي والباب المادي. في أحد من أين جاءت الهزيمة؟ مخالفة الرسول. لما خالف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل لأصحاب رسول الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما جاءكم شيء من برا، من عند أنفسكم. قال الله عز وجل إن الله قوي عزيز. وهذا من أوجه المناسبة بين هذه السورة وسورة الحديد. شفت ذكر إن الله قوي عزيز وهنا إن الله قوي عزيز، وذكر هناك معية الله وذكرت هنا معية الله، وذكر علمه وذكر هنا علمه، وذكر في تلك السورة المنافقون وذكر هنا المنافقون. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه آية من آيات العقائد العظيمة. لا يوجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يجعل مودته لمن حاد الله ورسوله، يجعل مودته للمحادين لله ورسوله الذين يكون في حد وشق والله ورسوله في حد وشق، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من المشركين. فالمودة إنما تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. أما الإحسان ويعني المعاملة الطيبة فهذه فصلها الله عز وجل في سورة الممتحنة كما سيأتي معكم في الدرس القادم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر والإقساط والإحسان إلى هؤلاء الكفار الذين لم يضرونا ولم يؤذونا جائز، لا ينهاكم الله عنه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم، أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما المودة والحب فإنه لا شريكة فيها، القلب ما يكون فيه أكثر من واحد، طريق واحد، محبة واحدة لله أو لأعداء الله، ما في اجتماع، ما في مجال لأن تخلط توحيد مع شرك، مع كما الآن يريدون أن يروجوا علينا وحدة الأديان. كل الأديان صحيحة وكلها سليمة وكلكم في الجنة ويلا أبشر بالخير يا جماعة. المؤمن والمشرك والكافر والبر والفاجر واللي يؤمن بمحمد واللي يكفر به أو والعياذ بالله يلعنه ويسبه كلهم في الجنة، يلا صكوك غفران الآن تمنح. مع كل أسف ومن مراكز إسلامية والآن يراد أن تمرر عبر علماء يميعون هذه القضايا العظيمة في دين الله الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. الإيمان إيمان والكفر كفر، ولا يمكن أن يجتمع التوحيد توحيد والشرك شرك، ولا يمكن أن يجتمع. أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حل وسط، يا محمد أشغلتنا بهذا الدين الذي جئتنا به، عندنا حل وسط، أنت ما تقبل الحلول الوسطية المعتدلة؟ ألا تكون من أهل الوسطية؟ أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، خلاص حل وسط. فنزلت تلك السورة التي تزلزل كيانات الشرك كلها في العالم وتقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أعلن صرح لا يكون عندك شيء غير هذه الكلمة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما يمكن لا في الزمان الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل أن أعبد ما تعبدون ولا أن تعبدوا أنتم ما أعبد، لا يمكن أن تعبدوا ما أعبد. لأنك لو عبدت الله وأنت مقر بأن الآلهة لها حق في العبودية ما قبل الله منك شيئا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. وختم السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، طريقان لا يمكن أن يلتقيا، لا يمكن أن يلتقيا في منتصف الطريق كما يراد الآن أن يروج علينا. جئتنا قبل شهر من دولة إفريقية فقال إنهم الآن يبنون مكان للمسلمين ولليهود وللنصارى وكل أحد، وأنهم صلوا ثلاث صلوات في يوم واحد المسلمون واليهود والنصارى، ومنه اللي صلى رئيس المجلس الإسلامي والقسيس والكاهن كلهم اجتمعوا وصلوا خلاص انتهت العداوة ولا فرق بين توحيد وشرك وإيمان، ما في أحد في النار، النار هذه يسكرها قفل عليها لأنه ما لها أحد، الجميع طيبين وصالحين وخلونا في سلم عالمي وسلام دولي وشرعية دولية وانتهى كل شيء. والله عز وجل يقرر هذه الحقائق، لا في ولاء وبراء وحب وبغض وإيمان وكفر وتوحيد وشرك، وفسطاط إيمان لا يلتقي بفسطاط أهل الكفر وفسطاط كفر لا يريد بكم ولا يبغي لكم إلا شرا. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وش أبلغ من هذا يا إخواني؟ في أبلغ من تقرير القضية بهذا الوضوح؟ يعني لو كان الذي يحاد الله أبوك الذي خرجت من صلبه، أو ابنك الذي خرج من صلبك، أو رجل من عشيرتك، أو أخوك الذي عشت وأنت إياه في رحم واحدة، فإنه يجب عليك أن تبغضه لله ولا تمنحه من المودة مثقال ذرة. ما تمنحه من المودة مثقال ذرة، لأنه لا يؤمن بالله. وقد جل الصحابة هذه القضية أعظم جلاء. أبو عبيدة قتل أباه يوم بدر، وعمر قتل قريبا له يوم بدر، وأبو بكر هم بقتل ابنه في يوم بدر لما برز له. وأما مصعب بن عمير فقتل أخاه عبيدة بن عمير في يوم بدر لله دره. القرابة والرحم كل هذه المعاني انتهت، لأن هناك وشيجة أعظم وأمر أكبر. هناك ما يدعو إلى أن تقدم على شيء ضخم في حياتك فتفاصل من أجله. إنه مودتك لله التي لا يجوز أن يقاربها أو يقارمها أو يكون معها مودة لغير الله عز وجل، أو لمن يقرون بغير الله جل وعلا. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب هؤلاء ماذا لهم؟ اسمعوا يا إخواني، والله قد جعل الله لهم شيئا عظيما، لأنه محص قلوبهم. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خلاص أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلها وين؟ في قلوبهم، لأن المودة وين مكانها؟ القلب. فلما خلوا قلوبهم لله كتب الله في هذه القلوب الإيمان. وماذا أيضا؟ أيدهم بروح منه، جعل لهم قوة هائلة يتأيدون بها بنصر من عنده. ولذلك تجد هؤلاء الذين عندهم ولاء لله وبراء لله أقوياء، لا يخافون من الطواغيت ولا يهابون أحدا من هؤلاء أعداء الله. قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا جزاؤهم في الآخرة. ثم لما كان ما كان منهم في قلوبهم أعطاهم شيئا عظيما لا منتهى له. إيش؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعطاهم الرضا الذي لا حدود له. يا إخوان، الرضا لما يعطي الله المؤمنين الجنة يجمعهم فيقول: إن لكم يعني شيئا عندي، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم ألم ألم ألم؟ فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. كما أرضيتموني في الدنيا فتعاليتم على الأواصر القبلية والوطنية والوشائج والروابط التي يضعها الناس ويتراضون عليها ويتقاتلون من أجلها، وقدمتموني على كل ذلك، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا جزاء من جنس العمل. قال: رضي الله عنهم ورضوهم أيضا عن الله، لأنه أعطاهم شيئا ما كانوا يحلمون به ولا يتوقعونه. يعني كل الأشياء اللي توقعوها أو تصوروها كانت دون ما يعطيه الله سبحانه وتعالى ويتفضل به عليهم في الجنة. قال الله عز وجل خاتما هذه السورة العظيمة: أولئك حزب الله. هؤلاء هم حزب الله الذين يوالون لله ويعادون لله ويحبون في الله ويبغضون في الله، واضحون في إيمانهم، يعرفون طريقهم، لا يلتبس عليهم بطريق آخر. هؤلاء هم حزب الله. والآن سيلغى من العالم شيء اسمه حزب الشيطان، لأن الجميع كلهم حزب لله سبحان الله. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأكد ذلك بأربع مؤكدات: ألا وإن وهم والمفلحون. جعل الله وإياكم منهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من حزبه الناجين القائمين بأمره المقيمين لحدوده الذين يوالون من أجله ويعادون من أجله ويحبون فيه ويبغضون من أجله جل جلاله.